بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وعن سجل سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آية دانية آية لمدة النبي عليه الصلاة والسلام wa kubil arday markii iftitaax ugu tala galay inuu dadka wax ku baraarujiyo Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu wuxuu ka sheekay Nabiga Cali (saw) salaam aftiisa joognu yiri maalinta galinkeedo hore waxa uu yiri Nabiga qalo kabala oo dhar fiican aan qabin oo saafa garab u saaran yihiin intooda badan qabiilada mudar ama kulli go'd baa markuu nabi uu arkay basaastoodii iyo sida uu dhar la yihiin wajigiisa is bedelay markaas uu gurigiisa galo ka soo baxay bilaal buu maartay amray uu aadaamo waa aadaamay salaadii ayaa loo maartay aqimay markuu nabi uu tukado khutba akhriyay وبدل وقصقات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أيضا سلاق ما تكيلا إن الله كان عليكم رغيبا إيا سورة الحشر أيضا كجلتها عن درس وكبل لابن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وحو النبي عليه الصلاة والسلام يري تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره تصدق يستمين وحوها يستمين والعب أما مراه أما مارتي بر أما ديك الاستعمال الجري أما التمر وحوها يستمين صدق يريد وضطك عن قباتي سن وحكو صدق يستمين ولو بشق تمر تمر جاهد بالله كبير لأنه صار تكمل على نبي الأوليب أو كان يكيش قعنتي سؤال قادي ويسي بطي وعبركة استبقى لي وصدقاتي بحيي إلى أن أقول لبكر أما لبقى أبوض الراشد يقرأ إلى نبي أنكو أركي ودي يسوء في مركز النبي يري من صنف في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء قف في الجداية إسلام لماذا لحد هذا سنة ونحسن وأني كان عبد صدق بالله والله قد يدي بطك أسمعك وقد يدي أجر كودي وهلية asawna kiisiyo kaamila iyo dadkaas ku dayday ajirkoodi ayagoo ma ajirkoodi waxba laga nuqsaaninay sayyada ma wasoo kale xumaan qofka duu bilaabo xumaantaas dadkii ku daydo dhan dambigooda qayb uu ka helaya ayagoo dambigoodi wax laga nuqsaamin ya ayuha alladina dadka aamanu qali nabiy rumeyo ittaqullaha ilaahi ka cabsada oo ilaahay awaamirtiisa qaata wuxuu ka reebana ka taga wal tanbur nafsun nafiha fiiriso ma qaddamat liqadin barri wixii hormarsa lahayd oo hadda maanta adduunyada la joogo acmaasha wanaagsan ha hormarsado si ay u anfacdo maalinta rabbi loo soo bandhigayo la xisaab wal tanbur nafsun ma qaddamat liqadin nafka saafiriso wixii bari ay hormarsa lahayd haasibu qabla an tuhasabu adu naftaada xisaab intaa lagu xisaabin waxa kaydka ka dhigatay oo camalka saalixa fiiri wattaqullaha mar labaad la soo celiyay ilaahay ka cabsada waa taakiid labaad inna allaha alla khabirun wa alla xogogaal u ah bimaa tacmaluuna waxa samaynaysaan وأحواشنا يا أعماشنا دم عالم بكيه وحكم قرصانا وانا لذلك أبال مرنا ولا تكونوا هالنقننا كالذين كوي أوكلا نسوا الله الله إلهي إلهي إلهي حسان دين كيسا إن إلهبان فأنصاهم أنفسهم ونفسدوا دئوا إلهوسيي عمل إني نفتوض الأنفع السمايان بأيغنا مارتي لا إلهوسيي مرض إلهوسيي إلهبان إلهي حسيسا الجزاء من جنس العمل ولا تكونوا آننا كالذين كوي أوكلا نسوا الله الله إلهي فأنصاهم أنفسهم إلهي بعيدا نفسده إلا وسيي وحي أنفعي أو آخرة واحتري أولئك قوى أصهم أيضا الفاسقون وقوى كبحي داعا ألا وقيامتها على السمي وما أنت معاتك بيكو خسارين وحي الله تلقى لي والله أبوري وعبادتك وكتك مرادك تكتك وخسارين وعلم تأيي الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سورة المنافقون وما دونت لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي مثلنا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب النار يا أصحاب الجنة مثلنا لله مؤمنين يا كافرين إلا أصحاب النار وكافرين أصحاب الجنة ومؤمنين لولا أصطل مثلنا أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة والليبانين ودنيا ذوحي لا أبوري أولو امتحان ويكبر موسين أولو فائدين عذاب إله مرد كان نبض قلان جنة اللبية والفائزون فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز لا يستوي جن معها ومصرنا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة مصرنا أصحاب الجنة هم الفائزون وحيث الأسنين حكم كود قيامة وكلب الدلينة ولن نار قلان ولن جنة وهو الليبانين وعن قصام رسولة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم نرشد لمشهد المسلمين تطلع ماشا صالحا ليهم إيمان كالليهم يقوى سيئات كالصميستي أو قلب صديق مانتا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ذات الحمام تسمعي يذات وناك سمعي لولا اسم السنة أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ذات إيمانك يعملك صالح السمعي لقلمت مدبغة يا مفسدين تلك خربي ذاتك متقين تارا لقلما مدبغة يا فجارة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلهي قلنا قول رميا أصبه وينين يا قرآن كأرن كيسا قدر كيسا سيء وينين يعدين يا وقرآن كأسر رأي إنها الضوامتا هاي تتقلوب تود إليه كشوع له ومركا إلى الإسلام وعدك إيا وعيدك إيا قرآن كوحل هو من أيه إني إلى الإسلام سلاسة فوها بانات سوفت قرآن كان دي الله طلبه بور بور تبا خشوع عيسى قرآن كمركي لبد الأخرية ودي الله عيسى إلهي عفتديس وبور تأتكاد ودقى حالها صلح حالها أديك قلب جاري نمجر عليه وصامرنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورة الرعد وحبصة مرمي. ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن قرآن كان هذه الوسع سيلها بورها أو أرخى ممكو قيلها أنا ضدك أنت لغلا هذل لها وحاس وحمناس الآن لها القرآن كريبها. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله نجح الأرض وحكم إذا كو دلاع وبيالك دلاعا هو ما رتلوك وكدل دلاع وبيكصبحا إلى هو وصوها إله عبسديس أليك قلبي من حق العلم وآلنا وإذا كأتكا جماداتي بابا السلام مقانا إلى وعلى أحاديث متواترة قصوغا وفي من صحيحيك نبي عليه الصلاة والسلام من بركة انت الله صمين كهر ونبي خطبتك أخري جري تمرت سلكي مركب من بركة الله صمين أيام الله يسكرك ماشي أخري جري خطبتك oo timirti dogorkeedii ama salkeedii markaasuu taahay dogorkii ama timirti salkeedii ba dhawaaqay sida ilmaha ay u dhawaaqaan la aamusina ilmaha marka qaliya dolama aamusiyo arrintaasna wuxuu nabigu ku sheegay limaa yasmacu min adh-dhikri walwaxyi cindahu khudbada nabi maxamed ku akhri jiray ayuu faaruqay oo weyn markaasuu hilow galay oo u maartay oo hiloobay ugu akhri jiray jamaadaadkii marka saas law anzalna hada soo dajilahay hada alquraan quraanka ala jabal albur hada soo dajilahay la raayta waxa arki lahaa burti oo khaashican khushuucsan mutasaddi'an bildilaaysa min khashyati llah إلهي أرسدي سأوجد بلد الدلاعيس وتلك الأمثال مدى سوى تصالوه نضربها للناس وضتك أن أيالين لعلهم يتفكرون لكي يتفكرون إن يفكران وضتك مستحدودة لبرهقاء ويكشق السيان مستحدودة ويدرتان قرآن كان إن لغو شوعه oo la dhageysto oo lagu dhaqmo inuu munaasib yahay in maarata lagu ciyaaro ama istiizaa iyo jaasaas lagu sameeyo ma haboona. Law anzalna hadaan soo dajilahay hada alqur'aana quraankan calaa jabalin buur hadaan ku soo dajilahay la ra'ayta waxaad arki lahaad buurtii lagu soo dajiyo quraanka khaashican ayada khushuucsan متصدعا من خشية الله إلهي عبسدي سنرد الله عضي مرك بشر كيبا أبهى الضواني إن السلاس أمرك إلهي الفهمان أو أي كتاب إلهي في التدبران أو أي قاتا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتلك تاس الأمثال وتصاليال نضربها للناس تتكلم إلينا لعلهم يتفكرون إلى فكره بل صلاه لو سمعي وما يعقلها إلا العالم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله ومعبود حقه الذي لا إله معبود حق أسنجر إلا هو أسنجر موغية عالم الغيب وحدتك كما غن أسنجر أقوام بدن الغيب وكما غن أريد أهد الأجير غيب رسوش أحمد عن رمياني ونقوه الرسوى غيب kutubti naga horeysa waa qayb malaa'ikta ma arago waa qayb aakhira waa naga dambaysa ma arkina waa qayb qayb wax kasta alladheena yu'minuuna bil ghayb wa yuqiimuna salaah mu'minuuna sidaas lagu amaanay wax loo sheegay rumeeyeen oo ka maqan marka alla waa caalimul ghayb washahaada waxdaka ka maqan oo ghaybka ah oo aysan ogeyn oo aakhira ama adduunyada waxaas ka maqan ilaahay baa caalim ku ah washahaadati iyo waxa loo jeedo oo dadku ay arkayaan labadaba ilaahay caalim buu ku yahay huwa alle alraxmaan waa allihii naxariista badnaay alraxiimu haddana naxariista gaarka lahaay waa laba tilmaamood oo ilaahay u leeyahay iyo laba magac naxariis waasica oo makhluuqaadkiisa dhan kala gaartay ayuu leeyahay raxmaanu dunyaa waalaakhira waraxmatii wasicat kula shayin fasaktubuha liladiina yattaquuna wayutuuna zakaa kataba rabbukum calaa nafsihi raxma ilaahayba nafsadiisa naxariis ku qoray qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun raxmada ilaahay buu qalbuu abuuray adduunyada hal naxariisa loo soo dejiyay 99 kalaba baaq aakhira jiraan halkaas haboo la soo dejiyey baa khalaa'iqoo dhan isugu naxariisanayaa oo habarta ilmaheeda ugu naxariisanayaa duunyada ugu naxariisanayaan dugaada ugu naxariisanayaan naxariistaas ilaahay yeelayo waxaa arkaysaa xayawaanaadka ilmahooda markii ay nuugayaan sidaasa lugta uga qaadayaan sare kuma istaagayaanoo waa naxariistii la geliyey oo inay ku istaagta waxaasa loo diiday naxariistaas marka ilaahay waa raxmaanu raxiim huwa alle allah waa macbuudka xaqa ah alladii laa ilaaha laa macbuuda bixaqin uusan jirin ilaa huwa isaga moogiya almalik waa lihii boqorka ahay waa maalik lijamiici lashyaa almutasarif wax kasta ilaahay baa ku tasarufaya oo koonkan maamulkiisa ilaahay baa iska leh waa almalik maalik yowm iddiin malik isagaa boqor ah alquduus waa alla dahirsan assalaam waa alle nabad galay min jamiic alquyuud waalnaqaais kamaal oo dhan yaa ilaahay ku tilmaamay yahay daatan wa sifaatan wa afcaalan intaba ilaahay wuxuu ka nabad galay salaam waa ismun min asmaa'i illah marka alla wuxuu ka nabad galay wax alla wax ceeb iyo nuqsaan oo dhan waa ka hufan yahay waa ka nabad galay ama assalaam waa ilaahay isagaa nabadgelyada bixiya wallahu yadcuu ilaa daari salaam salaam marka ilaahay maaragtay isagaa ah salaam allahuma anta salaam wa minka salaam magacyada ilaahay ka midta almu'min waa allaha amni geliya addoommadiisa inuu dulmiyey aanin ka yihiin almu'min waa allaha u rumeeya addoommadiisa iimaanka ay ku sugan yihiin rusushiisu u rumeeyaa risaalada ay sheeganayaan waa mu'min almuhaymin waa allaha saydareeya maamula koonka qur-aanka waxaan ku soo marnay waa muhayminan calayhi kutubtii ka horeysa dhan isaga ilaaliya ka ah waardiyeynaya oo taxriif iyo tabdiil lagu sameeyo ayuu qur-aanku gaarka hayaa iyo waardiye oo wixii ka bedeleen ama ay taxriifiyaan qur-aanka sheegay waa muhaymin waa allaha maarata shaahidka u ah acmaasha addoommadiisa ay samaynayaan raqiib calayhi muhaymin iyo shahiid waa isku mid waa la waardiyeeya oo ilaalinaya markhaati ka ah suma allahu shahiidun calaa maa yafcaluun alcasiiz waa alla qaalib ah cizdi iyo qalaba ayuu leeyahay wax ka adkaan kara ma jiraan uunkoo dhan isagaa ka adag الجبار والخص به أدومدي سواح الله وحي الرب أي قدر قنايا المتكبر كبر أصلا عسكال وله الكبرياء في السماوات والأرض كبر إله عسكال متكبر وعلى اتشاقك هرتك كبر مجرته والله عن هين أحاديث صحيحة ركبت ميت وحديث القدس إله إليه العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته وفي وقف صدر الضارة بعد كبر مرقف شارك المتكبر وإله مجعليس كمدي آية المتكبر سبحان الله الله كعب الله وكهفا عما يشركون وإله إلا ولاجنا يا إله وكم نزعني يا وما تناسب معها ولد يا هواء يا شريك الله نسبه سبحان الله عما يشركون وحقاره إلا ولاجنا يا إله وكعب لا يا مناسب يا لائق معها هو الله الله ومعبود حقه الخالق والله وحضوره الباري هذا روح بالله المصور والله وحصور ذاية في أي صورة ما شاء ركبك والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء تصويرت إلى الأسكال أفضل بأكبر منذ يمين الغارسية الخالق والله والله وحضوره مغير الله الباري والله وحب الله المصور والله وحصور ذايه له أوليه الله الأسماء الحسنى مغير وناك بلنب أوليه وقرانك يا حديث الله حقوط من أسماء وناك الله أوليه وانا صامر لي إن أسماء الله مبريه يا مناسبة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة الأعراف المصنع حديث وحقت من صحيحيك إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة إلى أولي صغال يصغاشا مقع من أحصاها دخل الجنة قفي تركوبة ومقع إلى صحفية معناه إلى علي جنة الجنة marka magacyadaas wanaagsan ilaahay uu ugu bariyo oo gacantii safaf ilaahay u taagto aan wax kale uu safafku ku leexan oo tawxiidka khaalis ah ila bariyada waxa ka mid tahay cibaadada alle lahu asmaul husna magacyo wanaag badan buu alle leeyahay yusabbihu lahu الله وحده تسبيح صلاة ما في السماوات والأرض سماواتك تضبضع وحكجرة هي ضرورك وحكجرة تضبضع إلهي تسبيح صلاة وحد كجرة ما في السماوات وما في الأرض وخلائق وقم وابن آدم هي حيوانات هي الجمادات تسبيح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه قلت كان علي إلهي الله تسبيح سنة يمجرك لكن تسبيحه كجرة ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجرة وحصل سجود كجرة سجود وعبادة صدر مجرك وهو الله العزيز والله ما رتي قالب أه وأنك سكأد الحكيم أعظم مامل إيه مرتوى ناسا شرعي سئي قدرتي سا أفعاشي سئي أقواشي سا حكيم بكوياي سورة الممتحنة وسورة دي امتحان وحكو إيمان دونتا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن لفظ قاسوا سورة الممتحنة وسورة دي امتحان والله امتحان يا هوينكاس ربودي كسو تغي اني سن او سو تغي نعيب اي نعيبين او يمادين دينك الهي اني مارتي قاطا او اي مارتي مسلم كان لا جوغا رغاس قالوا اكسو تغي ومدنيه سوره داس مدينه كسو دفتي آيات كيدنا وصدح يطبع آية ضد سورة صور نزول بيلها قائد طهارة صور نزول كاس نوح وآهاي من اللي يرادو حاطب ابن أبي بلتعة صحابه رضي الله عنه أي أخوها من مهاجرين تكمل آهاي أهل البدر نوح كجري بطكي بيال البدر كتنايب قلي مكه يا وحا وجوبتي اولاد حولنا وكلها لكن اسو قريش ما هين و كلها حليف عثمان بن عفان قبيلتي سو كلها حلف مركي النبي ابو انصري ان مكه كدوله او بلنتي اي جبيان اي دكتان حديبيه سنه اللي حدا سو مرني أي نبي أحو أمري المؤمنين تا إن الديار قروبان إن دقال كاس لقل أيو أحو النبي كد عيسي إله قريش إنو كأين باتره وخبر كود أسنقاري وأيو أفضل أمر إلا دي اللي أبعلوه لأقا شامان أيا والله ديار قروب أيا وفيسي الله قل أيا ما لك الله كالعرق كرا وعلى اللهم أمن عليهم خبرنا إله خبر كان يصير تانا إله كائن بكر حاطب مركة أرنت أسمر في لقوة أستاذي حاطب أحوق السي إنه ورقض القرار يا مركة هوين قريش كم مدها أو مكة أسعرته أو قالها أيو أودي بي ورقض أو ليه أي ورقض داس جارسي قريش وحوار راسل انه ماشى اسكويا شو قعن او لو الهالي الميسي يا مالك ميسي سرنا وقت على كل ان لو سو دولايو او لو سو صعدو ارنتاس مركا مركو سميهي الهي باو او دالعسي رسول كيسا ايو دعاديسي لغا اقبلايو سرتاس سنبيل مركا شو نبي مو او ديراي هوان تاس ورغد الله بيبي علي بن أبي طالب إيو مقداد بن الأسود إيو زبير بن عوان إيو أبا مرثد أي يلتقى هوان تاس وحاوتك دونتين مالي روضة خاف ماشا اسمعوتك دونتين وحي ودا ورغد كسعت حابب أنا سعت قريش مركا لغا غارو على سوقرتو وا طغان صحابه لا دري ماشي لفيغيده كو قبتنا وانتي وعلي ورغدي صابحي ما يترو مين جا اوصفه وعلي روح اسم جرا ورغدي صابحي انا ساعتي كان مركا كا دغينا عوره ينا سما تعالى سر اسلام با فكرايسا مركا كا دغينا دي كلا صابحي markii ogaatay arintii ay taay dad ay madaxeeda duubkii ka soo bixisay tintii warqadii Cali gacanta ku soo dhigay nabiga loo keenay wax sira ma baxsan ayba xitaan oo warqadii wax ku yeelay markii la soo laabtay ayaa nabiga xali salaam uu ku yiri maxaa ku xambaaray waxa sameysay haadibo wuxuu ku yiri rasuulka allah yaa lagu degdegay anuu arintaas uma samayn diinki ilaahay aan ka ridoobay ama gaalo aan jecelahay laakiin waxaan u sameeyay in aan gacan ku yeesho quraysh ay ku difaacaan aalkayga iyo maalkayga laakiin anigu wax ridanimaa iyo gaalnimo arintaas uma samayn amaru ilmiga lagu taaka tuuraya allah ifa sax aan barta ka jara nabu ilmay ninka waa ahlul badr la'alla allah قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بطا دلود دين كرماها بدر كان كقيب قلي وعلي الوحر في السماية والذين دم دافي مركز لاسا أرنكاس عن كتب سورة بلوبي سرطاس ومكا عن قري عن أنت يدين واتن واحصروا فكذا مجران أو رقدك عن طلوق ابتوى الحكمية يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ضد المؤمنين تاهوا لا تتخذوا حكيا لنا عدوي أنك عدوي وعدوكم يعنيك عدوينا أولياء خرابة يحرير هكذا ما يسمينا تلقون إليهم أنك أريد إياه بالمودة كالقعرة ساسيين لا تتخذوا منه القرآن كما حكوت من انت سوء آيادات وكد جيسة أرنكاس ومالا بغن عن كسوة مرأي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم نكي كول الانتقال أيها الكمديها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتل آيات فربضا بموضوع أسكيب إن سأعرف ليلة هين أو سسهلنا يا أيها الذين آمنوا بطل إيمان كاللوية ريو أو صفة الإيمان وتو لا تتخذوها كيس بيسننا عدوي وعدوكم إلهي الله عدوي عدو بيجاني أذنك عدو بينا أولياء حتى كسما يسننا تلقون إليهم أذنك أكتورا أو أكسر يسنا بالمودة كالقعيلة كالقعيلة المودة أذنك أولد إن أجعشي الأم وجنا أذنك كسما يسننا وقد كفروا أيضا وككفريا بما جاءكم من الحق حق إليه من وككفريا مركم حالك الحياة وحليل لك الحياة ملا وكافرين إلهي رسولك سيد المؤمنين حرب كهية وقد كفروا وحيبكوا قالوا بين بما جاءكم من الحق حق إليهم بيكوا قالوا بين يخرجون الرسول وإياكم صوتكم متيسر إن عندك كالقاع لقدقين أو سر لسينين مدك وقد كفروا بما جاءكم من الحق وكم عدوي وعدوكم يخرجون الرسول وإياكم رسولك محمد هاي بيكسر المكة إي أذين تلفتني مؤمنين تا ضدك أسمرك كالقاع إي أرحم إي حرير مية لكرتين يخرجون الرسول رسولك محمد بحنا يا وإياكم أذنك ما هو على ولماذا بالغتسنا يا ماشي جوبته ضدك أسوح موالاد إن مرنا لسيكر أيضا نبي محمد يا أصحابتي سكبحي ماشي كل شيء كبر باره حولوه دي مالكو دي ضدك الجيران صوبت مركم حيثها ضدك ذينا حياة وإذا الله يتمين أن تؤمنوا بالله ربكم ذنبك لبنه دي أن تؤمنوا بالله ربكم وإن رميسان الله ربكنا هاي ذنبك لمجر إيمان كيو وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله بس بعد الكلام أن تؤمنوا بالله ربكم إن أترم إسان الله وربي جميعها إن تصل إذ خطوة السلام إن كنتم هداتهين خرجتم قوة وضحي جهادا دقال في سبيلي ودليل وابتغاء مرضاتي إغالها شيئا إذا ضلب يرادنا فلا تتخذوهم أولياء شرد إنكم إن كنتم هداتهين خرجتم قوة وضحي جهادا في سبيلي ودليل أخذ دقال ميسان وابتغاء مرضاتي يرى لها شيء لذلك وضلبي فلا توالوا أعدائي وأعداءكم أنا يددت على الضيئة يأذنك تحرير لنا تصرون إليهم أذنك وأسر إسانيا بالمودة كالقاعلة سرت عبسين إسين وأنا أعلم أن يأكل بلن بما أخفيتم وحيات مريسان وما أعلنتم يوجد أصام وجسان لبدا وأنا أقول بدل لا توحي كججرة إلهي كتور قبا تصرون إليهم وحق الله تصر إسان إسان بالمودة كالقعلة وأنا أعلم أن أقول بدل بما أخفيتم وحيات مريسان وما أعلنتم وحيات مجسان ومن يفعله قفك السماء يعرمتاس منكم إذ كمرة فقد ضل واللومي سواء السبيل وضد برك الكريم وكاللومي هو جدع الله مارت جاحيا وضد مهيو سراد المستقيمك ومن يفعله منكم أرنكاس قفك السماء مودد إيا كالقاع رضا إيا سرت قاع رضا لو ديبير فقد ضل سواء السبيل وفاس وكاب بايري وكلم يوددا مارتي برتنكيدي اي تقفوكم هذي لكات كالان قالوا يكون لكم اعداء عدو بايدين نقنيا ويبسطوا اليكم ايديهم قعما ودنا وايدين كذينيا قعما يكذينيا محيطها وذن قراحيا قعما الله كذيني ساسمع قعما يكذين كذينيا وإلى الإنجلاق وإلى الإنحلاق وحي رواية قصة مياه وألسنة يعرفك هذا بين صوتين أيام بالسوء إحمان قعنت أما تدل أيام إحمان قصة مياه أفكين أفلقاء بأي إحمان بين قصة مياه إن يثقفوكم هذا يتكلم من هلاك أو يتكبوا ليستان يكونوا لكم أعداء عذوا بإذن نقان أيام ويبسطوا إليكم أيديهم يعموا ودنا وإذين في دينيا وألسنة يعرب يدودا بالسوء إحمان هذا أولي لكهران أو أي لكهت كهران وحي لكو سمينيا أفعالهم وودوا لو وحي الجعلان لو تكفرون إن قالوا ذا سلاس الجعلين وكدنا ليا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وحاكر سنيا باكبلا ترى وحاكر مارت أفكا الشيء جيد انت أوه وجد أكبلا أو سياسة إبلايك الله قرينا أصبح كوه هربك الرؤية مك الله في ريو على ودوه سبناك التال كوه هربك الدول اللي قلتوا كوه أفوفو أدنا عدك أبو سنة كان في حصراء إلى الأجانب يروح متك قيرين أيه متك عم سنيا درن متك عم سنا درن صار شنو خصو قرا يروح قارن كان لكن خصو قيرين يروح على حرد إلى شط وصلاص وودوا وحج على ذا لو تكفرون قال إن قال ودان بجعلين وحيد خود ضارين أيه وقال يا كسر درر تضع المين وحسين أيه وحما قرط يقولوا مين aka saaxleys qaxootiga soo dariyay jumadeed ay mudad kisina dadkii gabo waxu seena dariyal buu keenay qofna ahay karamad waxa inta ku leegaalka muslimkiiba laga ma hayo oo muslimi diinkiisa ku dhaqmi waaye ma islaam tiniya khalad soo galay islaam ku asiriisi dadka noogu yaala dhaqan raba لكن قف مسلم كأه رغم توك تلك رغم كتك الإسلام كما على الإسلام إسلام هو نظيف كيسيو لم تنفعكم إذا ما أنفعيسو أرحامكم رحل كينو إذا ما أنفعيو ولا أولادكم عررتنا إذا ما أنفعيسو قرمنا إذا أنفعي يوم القيامة أدويل أدواء على ذلك طلب علمي ما رد يسوق قرمنا وعلى ما يتبسه لكن قرمنا مركب الله باهي لبدنا بيجرك هكذا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ما أنت قيامة فحن كاني إيه أولاد دادي وحكومة ريان هذي آيين قالوا لكن ذو مؤمنين وصامرنا والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وصحيح ترين لكن فوق حكومة ترين وقوة مارتي قالوا لها يفصل بينكم قيامة الله لك الفصلين قالك رب حي يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم ولذلك رب حينا يا والله بما تعملون بصير وحاصمين إسان الله جيدا فإن سوحبك القرصانين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى أضم ديس مؤمنين تقول إياه أو أمر إياه إلي قويان قال لا أو عدا ومن أموجيان كبر النقضان مرهد بيئة النقضتي أرنكو عقيدو وإنك البحر فاصل arkaasna waxa oday noogu ah oo hormood ah nabi ilaah ibraahim oo ka bari noqday aabihiisa iyo qoomkiisa qad kaanad lakum waxa idinku sugnatay uswatun hasanatu dayasho wanaagsan fi ibraahim nabi ilaah ibraahim walladina ma'ahu yadhkir ra'ay nabi ibraahim dayasho idinku sugan id waqti bay idinku sugan ka dayasho قالوا أي رأي النبي إبراهيم إياه قدك الراعي لقومهم تركوا ذي أي رأي إنا أنه براء منكم أنه بربا ذكرناه ومما تعبدون من دون الله إياه وحد عابد إسلام الله كسفه اسمعش يا جمع ضيران يتهين كفرنا بكم أذنك وذكو كفرنا وبدا وحم وقضي بيننا أحدنا وبينكم يليك لعدينا العداوة عليتا دقال والبغضاء يحناك يعرى أبدا وليا إلى قرمه حتى تؤمنوا بالله وحده إلى أكر ميسان إلهي كليس مرقص وحن غنيسا ضد إسهدك سعقدانه لكن انت عاد كجرتان إلهي كسفين العابدان وحوي كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أغدا حتى تؤمنوا بالله قد كانت وحي فوسقنا تيلكم أذنك أسوة ضيشا إسوة أسوة على بكرة قد كانت وحيها تيلكم أذنك أسوة ضيشا حسنة وناسا في إبراهيم نبي إبراهيم بعد يشاء يفوس وانتهى والذين معه يضطي الراعي نبي إبراهيم إذ وقت بعد يشاء يفوس وانتهى قالوا لقومهم قلدوا ذي إفيرادين إنا أنه براء منكم أنه بلبا لكنها ومما تعبدون من دون الله يوحى إله تصفي العابد إيسان كفرنا بكم أنه الدين كينا هي طريقتنا وكفرنا وبدا وحا موقضي بيننا وبينكم أن تحدينا يأذنك العداوة عليتا والبغضاء عرى أبدا ولقين حتى تؤمنوا بالله وحده إلى إله كليل هميسان مركز إله هميسان كليل markaas oo aad asnaamta iyo awthaanta iyo balayda baqtiga iyo qardaasta aad ka tuurtaan oo waxaan aad bari ka noqotaan markaas aan isu soo dhacayna isku wadannahay isku ilaahnahay ilaa qowla ibraahiima aad uga dayanayne uswatun xasanatun fii ibraahiima ilaa qowla ibraahiim nabi ibraahiim hadalkiisaan dambe oo uu liabiihi ku yidhi la astakfiranna laka kuma dayanaysaan oo arrintaas waxay ahayd nabi ibraahiim intuu san ogaan aabihiis inuu gaal rasmiyey intuu maaragtay dacwada u bandhigay oo rajada ka lahaa aabow aabow aabow ku dhahay markaasuu ballan u qaado oo yidhi la astakfiranna laka ilaahay maanta bilaa ku weydiinay arrintaas marka kuma jirto oo waxaan ku soo marnay سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه مركز بركة الله إلا قول إبراهيم ودينا من موقية لأبيه كيري لا أستغفرن لك إلهي من الله هو الدين يا أبو وما أملك لك كما أنكر من الله إلهي حقيس من شيء وحباك وما قبكر استغفارك أسمك الله ما دينا ونبي من أبيه كيري لا أستغفرن لك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا يا ربنا عليك أذيك الفرق أغان توكلنا ترسالنا وإليك أذيك حق أغان أنبنا أصول الله أغان وإليك المصير مرجع يلا رشدنا وحق أغان سياس إله أكبرية يا ربنا عليك توكلنا إلى الله ترسالنا وعلمت أن أغان أغان كوني بني وإليك أنبنا أذن قوص الله أبني وإليك المصير مرجع إلا رشد آخرا وآلية ربنا يا ربنا لا تجعلنا أنه جيال فتنة بلايا للذين كفروا قوة قالوا بي إله قواس أيسا نقعت كان أو أيسا نعذاب أو الدين كأيسا نقفتنا إله ذي قعت كان oo lagu salido oo ku dhamaad oo ku cadaabaya markaas silac dilaynaya haddii rabo maartay xumaatay ku sameynaya oo dadka hadda ay qabteen oo ay maartay xusiyada uga buuxa dadkaas wax laga yaabo qaarkood inay rajo badan lahayn faraxmeen iyo waxba ku daysanayaan rabbana la tajcalna allah nooga yeelin fitnatan balaayo iyo imtixaan iyo fitno lilladiina kafaruu kuwa gaaloobay ilaahan ugu fidnay oo isan kuwaas naga adkaan waqfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf innaka adiga anta adiga alcasiis alla unkiisa ka adag baa tahay alxakiim ee haddana maaragtay murti iyo maamul wanaagsan leh xakiim waa alla xikmad wax uu jidaynayo أفعال يا أقوال يا شرع يا قدر رمانتم وحكم لسيهن حكمة لقد كان لكم وحائلين هذا فيهم يعني في إبراهيم ومن معه أسوة ضيشة حسنة وناسا لمن كان يرجو الله أفك إلهي كعب سنية واليوم الآخرة ما أنت الضبع آخرنا كعب سنية والتأكيد arintii hore la adkaynayo oo dayashadaas nabi ibraahim ugu dayanayo waa liman kaana yarjullaaha wal yawmal aakhir laqad kaana lakum waxa muslimiina idin ahaaday fiihim fi ibraahim wa man ma'ahu uswatun hasana dayasho wanaagsan liman bay u sugan tahay kaana ahaaday yarjullaaha ilaahay inuu ka cabsanayo ama filayo rajaynayo واليوم الآخر إيا مالين تدنب ومن يتولى قفتي كول يعني إلهي تردد oo ilaahay ka wali yaasho u amray qaata fa inna allaha alla huwa alla alghaniyyu wa alla taajira alhamidu hadana maasan ama yatawalla qofka ka jeesta taasu fiicanta wa man yatawalla qofka ka jeesta wuxuu ilaahay u amray ama wuxuu ilaahay u ka reebay la yimaada ilaahay waxba kuma falayeen fa inna allaha huwa alghaniyyu alhamid wa ilaahu wa taajir kuma baahna adiga haddaa ka jeesatid wa alxamiid alla mahadsan in takfuru antum wa man fil ardi jamiican fa ina allaha laghaniyun xamiid casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda wallahu qadiirun wallahu gafuuru raxiim. Aayaddan waxay ka hadlaysaa ilaahay inuu dadka cadowga hadda idiin ah inuu dhexdiina waraajiyo mawaddo iyo kalgacelo dhexdhigo baa suuragala. Sidaasaa uu alla mudan yahay wayna dhacday oo nebi calayhi salaatu wasalaam gaalo badan oo necbaad ayaa markii ay islaameen bay jeclaadeen gurigii nebiga iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa jirtay أبو سفيان صخر بن حرب هو أنتي سيدة بنت عتبة وقاسد يا شيء غزوة أحد حمزة بن عبد المطلب طيب علوش سيد الله عيسي بارك الله بن حضي سد إلينا المارة عمته نعيك يا عادة كجرتي ما دام بدر لبد لي ولا ليه يا أبيه يدكاس. waxay tiri markii ay islaamtay fatxu maka waxaan u necbaay nebi maxamed dadka diintan diinkiisa u necbaay guryahana guryihiisa u necbaay. markay islaamtana waxay tiri diimaha diinta nebi maxamed aan u jeclahay guryahana guri nebi maxamed nebi maxamedna waa jeclahay. waa aayadda marka casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda. مركي أنصارت الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم سلام رسولك أوصي خزرج أنصار لبضح جلبه هاي أوصي خزرج بغني لا تنسى الزقالة أي والله بفهمي مارتي هل مالا مركي سلام كوي مدنا ولا ولا لي ولا لي ولا دينا ماشي كبحضي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم عسى الله ألوكم مضيعا أن يجعل بينكم تحدينا إنه يا لمسلمين وبين الذين عاديتم منهم يقوى الله الله تمتان مودة جعيد يكالك على إله نحن إنه لغه مضيعا عسى الله الله مضيعا أن يجعل بينكم أذنك تحرينا مسلمين وبين الذين عاديتم منهم يقوى الله الله تمتان إله إنه يارو مضيعا مودة وجعل كبتن بين عربي هاري مركور الله على سنع الله ومودة هي محبة بعد البغضة مودة بعد النفرة marka la kala tagay iyo maartay kala tagi isku imaatay wallahu qadirun alla wa awooda dadkii awal kala tagsanay inuu isku keeno dadkii iskhilaafsanay inay hal meel isugu yimaadeen ilaahay waa awoodu u yahay dadkii culaysanay in colaadii ay baxdo oo ay noqdaan dad kulansan. أنصار مركو النبي أول شيء يقول ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي سو إذن مهي لذلك بارئة أنا يصرفت يسو إلهي بكم أهلني وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكرة تكسر أيضان علي أعلاوة أيضان إلهي أشكي كان مركان سلام مدي قادتان wallahu qadirun allah awadi kara wa inu wixii kala tagsanay isku keeno wixii iskhilaafsanay inuu iswaafajiyo wallahu ghafurun wa la dhaafid badan wixii hore tagay oo kaafirka kufrigiisa uu ka toobad keeno oo allah u soo laabto islaamo ilaahu wa ghafur wa inni la ghafaru liman taaba wa aamana wa amila saalixan thumma ihtada wa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والله غفور والله غافر بدنك وطابتك أنا رحيم هذا ما أنحرس شبدا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين لا ينهاكم الله الله إذا كما الرئيب أيوه إذا مديد أيوه عن الذين قالوا لم يقاتلوكم في الدين دينك عن كل دقال من ولم يخرجوكم من دياركم قريبنا عن ذلك بحل بدكاس إله إذا كما الرئيب أيوه إن الإحسان سميسان إن الأعدالة سميسان أن تبروهم إن أبار نما سميسان إلهي إدخمان نهيين أيوه وتقصدوا إليهم عدالة إن أسميسان وإنسا حكم تقع أما الله كم إذا إسخبصته إن الله يحب المقصدين إلهي أجعلي أدفع عدالة السمائي هذه اعدلوا هو أقرب للتقوى وفي عدل القوة عدوى المرسيس هو حبار على لا تعدل لا ينهاكم الله الله إذا كما الرئيب أيوه عن الذين قوة قالوا لم يقاتلوكم في الدين دين كان القوة قال لهم وأيه واحدة قال لك مصر قادم ولم يخرجوكم من دياركم قريه لنا إذا كما صابحين سيدة قريش إسلامي ساكا أن تبروهم إن أبار إن مصر إسان إحسان الله إذا كما الرئيب وتقصدوا إليهم عدالتنا أسمى إسانة كما الرئيب إن الله يحب المقصدين حي الله يجعل لها تطلع عدالة السماية وعد علي أسماء بنت أبي بكر أو عائشة وآباء لكن أنكوها يا أهين إن هو يدد أو مشركة وقت حديبية يشيس كيسي إن يصعد الشيء أو مدينة أغتمير ayada xiriir iyo wax ka raadinaysa sida turaxin nabiga weydiisay oo tirooyada la intimi ma xiriiriya nabigu xirnaan siri ummaki qoyda xiriir xaku diida marka dadkan gaalada wixii adiga aan colaad kula ahayn inaad xisaab iyo wanaag u samaysid qofkii qaraabada kula ahaa xiriiri sidii uguma diidan laakiin dadka la diidan yahay وقوة إنما ينهاكم الله الله وحيد كالرابية عن الذين قالوا قاتلوكم في الدين دين كالذي قرد قالوا وأخرجوكم من دياركم قريهن الذي كسب بحيي وظاهر أكالمائي على إخراجكم إن أتصاب أحلام بيسكو أكالمائي أن تولوهم واسنا ولئ النقطان ولئ كالنهلين يا inaad u kaalmaysaan u gargaartaan aad xiriir samaysaan laydima oo sida aad u sameeyay haatim oo kale waman yatawallahu qofkii iftanimankaas diinta nagu la dagaalamay guryaha ka bixiyey dhaahru cala ikhraajikum sawfa u noqdeen qosol hilo waa gala inta aday sameeyaan fawlaaika mudhalimuun wa dalmiin naftooda dulmiyay muslimiintii dulmiyay lama ogola kuwaas inama yanhaakumullah allah wuxuu idin ka reebayaa an alladheena qaalada qaataluukum fi ddin diinka kula dagaalamay wa akhrajuukum min diyaarikum guriin alladhi kasoo bixiyay wa dhaaharu isugu kaalmeeyay ala akhrajukum soo bixintiina أنت ولوهم بعد ذلك نهينا ina ka wali dhigataan oo dadkaas xiriir la sameeyaan aad maartay sirta muslimiinta u fakisaan waman yatawallahu qalaas qadki ka wali dhigta fa ulaayka mudhalimuun waas la dhalimiin